أقول هذا الإنسان ما هو موقف الشرع من شخص ربط جاهليته وملكته عندما كان عمره ست سنوات في الصغر وحين قرر زوجها زواجا غير شرعي طلب عنها فقال منه مؤيد ولدا هل يصل يكون لنا وهل حق لوالده أن ينكره بعد وفاته الإبن وهل حق لوالده أن ينكر حقوق أبنائه المتوفى الذين يعتبرون أحفادا له وهل حق لهذا الوالد أن يفرق في المشكلة بين أبناء المتوفى وبين أبناء أبناء الآخرين وما هو عاقبة ذلك على الله أنني قد تعبت من المطالبة بالحق ولكن الموقف كان مقابل بأن لا مبالغة أرجو إفادتي بما أبعثه بسماحتكم إذا كان مبالغة المربية لا تحرم على الظهور الثالثة كما بينهما مضاعة ونسب كخادمة مملوكة أو خادمة غير مملوكة ربته أحسن إليه لأنها مستأجرة أو متطوعة كبنت عمة أو بنت خالة أو النبية ربت إنسان ثم كبر وتزوجها لا بأس لكن كونها تزوجها غير شرعي تزوجها بالزنا أو بغير شرعي لا يسمى زواج يسمى طبعا زنا أو سمى عهد فاسد أو سمى جوع على الله تلاعب بالدين خاصة أن الذي هذا الخادمة التي أطاعته أو الذي التي ربته ولم ترضع لك ربك الذي الذي تعدى عليها بالزنا أو بنكاح من الزرعية لا يجب أن يختلف إن كان بنكاح ظنه زرعيا فهؤلاء يلحقون هؤلاء لا ينسبون إليه أما الزنا هذا لا يلحق لك ولا ينسبون إليه بل ينسبون إلى أمه ولا يجوز إحصاؤه ولا أنه ولا سنة لأنه من طريق الزنا أما إذا من طريق النكاح لكن نكاح الزرعي كان زوجها من الزوجية لها وظنوا أنه صار أنه يشتغل في ذلك كما يوجد في بعض الدول فلا يكون النكاح لا شرعي ويكون النكاح فاسد والأولاد لا يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.